بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نواصل درسنا بتوفيق الله تبارك وتعالى في مختصر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه العشرة للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. وكنا كما نبهنا في الدروس الماضية نذكر سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته التي اختصر الحديث عنها المؤلف رحمه الله ولم يذكرها في كتابه. تحدثنا في الدرس الماضي عن غزوة خيبر وفتحها، ودرسنا اليوم هو عن فتح مكة. وسبب هذه الغزوة أنه تقدم أن من ضمن بنود صلح الحديبية أنه أذن لمن شاء من قبائل العرب أن يدخلوا في الحلفين، إما في عقد النبي صلى الله عليه وسلم أو في عقد قريش. فدخلت خزاعة في عقد النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بنو بكر في عقد قريش، وكان بين القبيلتين ثارات وقتال في الجاهلية، وكان خزاعة قد أصابوا من بني بكر وقتلوا منهم رجالا في الجاهلية، فأراد بنو بكر أن يأخذوا بثارهم لما حصل الصلح والهدنة. وقد مضى على هذا الصلح سنة وتسعة أشهر، فقام رجال من بني بكر بقيادة نوفل ابن معاوية الديلي ومن أطاعه من قومه، فبيتوا خزاعة أي داهموهم وقاتلوهم على ماء لهم بليل، وهذا الماء يسمى الوتير. فاقتتلوا هناك، وفر خزاعة إلى الحرم، استجاروا بالحرم، ودخل بنو بكر بقيادة نوفل إلى خزاعة في الحرم وأرادوا أن يقاتلوهم، وأعانت قريش بني بكر على قتال خزاعة، واستباحوا القتال في الحرم حتى أنه ذكر أن قوم نوفل ذكروه بالحرم فقالوا له: اتقي إلهك. فقال: لا إله له اليوم، يعني لا إله للبيت اليوم. وأمر بأن يقاتل أو أن يقتل خزاعة في الحرم، وقال مشنعا على قومه: إنكم لتسرقون في الحرم، أفلا تدركون فيه ثأركم. ثم إن هذا الرجل وهو نوفل أسلم بعد ذلك رضي الله عنه، وغفر الله له ذلك، وحديثه بالصحيحين كما ذكر ابن كثير. ثم بعد أن نقض قريش عهدهم، وكذلك بنو بكر الذين هم أحلافهم، خرج عمرو بن سالم الخزاعي وبديل بن ورقاء الخزاعي ومن صاحبهم من قومهم، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلموه بما كان من قريش واستنصروه عليهم، فأجابهم صلى الله عليه وسلم وبشرهم بالنصر، وأخبرهم أن أبا سفيان سيقدم عليه، وأنه سيطلب توثيق العهد وزيادة المدة. وذلك أن قريش لما حصل منهم ما حصل ندموا على نقض العهد، فبعثوا أبا سفيان ليشد العقد الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد في الأجل، لأن الأجل 10 سنوات ومضى منه 9 أشهر، فأرادوا أن يمدوا الأجل وخافوا أن يقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. فخرج، فلما كان بعسفان لقي بديل بن ورقاء وهو راجع من المدينة، فسأله: هل أتيت محمدا صلى الله عليه وسلم؟ فقال له: لا. وكان العرب أهل فراسة وحكمة وحنكة، فقال أبو سفيان: والله إن أتى بديل يثرب فإن ناقته ستعلف النوى. ثم أمر من يتبع ناقته، ثم لما رأى ما في بعرها من النوى تأكد أن بديل قد أتى النبي صلى الله عليه وسلم وأقسم على ذلك. خرج أبو سفيان حتى قدم المدينة يريد أن يوثق العهد وأن يمد في الأجل، فدخل على ابنته أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها، فذهب ليقعد على فراش النبي صلى الله عليه وسلم فمنعته وقالت: إنك رجل مشرك نجس. فقال: والله يا بني لقد أصابك بعدي شر. منعته من أن يجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم وهو أبوها، وهذا أثر الإيمان في نفوس أصحابه، أبت أن يجلس هذا الكافر ولو كان أبوها على فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء أبو سفيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه أن يوثق العهد وأن يزيد في الأجل، فلم يجبه النبي صلى الله عليه وسلم بكلمة كما جاء في الروايات. ثم خرج إلى أبي بكر فطلب منه أن يشفع عند النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأبى. ثم جاء إلى عمر فأغلظ عليه رضي الله عنه وقال: أنا أفعل ذلك؟ والله لو لم أجد إلا الذرة لقاتلتكم به. هكذا عمر كان شديدا في الحق، فقال: والله لو لم أجد إلا الذرة لقاتلتكم به، فكيف أشفع في هذا الأمر؟ ثم جاء إلى علي رضي الله عنه وطلب منه أن يشفع لدى النبي صلى الله عليه وسلم فأبى. وكان علي في بيته وبجانبه فاطمة ومعهما ابنه الحسن وكان صغيرا، فلما يئس من علي طلب من فاطمة رضي الله عنها أن تأمر ولدها الحسن أن يجير بين الناس، يعني أن يعقد عهدا وإجارة بين الناس. فقالت: ما بلغ بني ذلك، يعني ما بلغ هذا الأمر، وما يجرؤ أحد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجير عليه. فأشار عليه علي رضي الله عنه أن يقوم هو فيجير بين الناس، يعني أن يعلن أن بين الناس عهد وعقد وأنه لا قتال بينهما. فقام وصاح في الناس بالإجارة بين الناس وأنه لا قتال، ثم رجع إلى مكة فأعلم قومه بما حصل منه، فقالوا له: والله ما زاد يعنون عليا أن لعب بك، يعني أن هذا خداع من علي لهذا الأمر، وهذا غير صحيح، فإن أبا سفيان لما سأل علي رضي الله عنه قال: هل ينفعني هذا؟ قال: لا، ولكن لا أجد لك غيره. وجاء في بعض الروايات أن قريش قالوا له: هل أقرك النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك؟ قال لا. فقالوا له هذه المقالة. ثم شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجهاز والإعداد إلى مكة، وسأل الله عز وجل أن يعمي على قريش الأخبار، يعني لا يطلعوا على خبر خروجه عليه الصلاة والسلام، فاستجاب الله له ذلك. ثم حصل من حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه، وكان من أهل بدر، أن أراد أن يطلع قريشا على أخبار النبي صلى الله عليه وسلم وأنه يعد لقتاله، فأرسل امرأة، والحديث في الصحيحين، وأعطاها كتابا وأمرها أن تخرج إلى قريش وتبلغ بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وتبلغ قريشا بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فبعث النبي صلى الله عليه وسلم وعليا، بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا والزبير والمقداد رضي الله عنهم، فردوا تلك المرأة من روضة خاخ. وجاء في الرواية في الصحيحين أنهم طلبوا منها أن تخرج الكتاب، قالت ليس معي كتاب، فقالوا لها لتخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، فأخرجت الكتاب. هذه لنا عندها وقفة ونكتة لطيفة. هذه المرأة لما هددوها بتجريد الثياب أخرجت الكتاب. وانظروا حال المسلمين اليوم، تتعرى المرأة من غير تهديد. فهذا دليل ما كان عليه العرب من الستر والحياء والعفاف. هذه المرأة لربما لو هددوها بالقتل ما أخرجت الكتاب، لكن لما قالوا لها إما أن تخرج الكتاب أو نجرد الثياب أخرجته من لفافة في شعرها. فرجعوا بهذا الكتاب للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتذر حاطب رضي الله عنه بأنه له عند قريش من المال والأهل ما يريد أن يدفع عن نفسه، وقال وعلمت أن ذلك لا يضرك، فقبل منه النبي صلى الله عليه وسلم، وقصته معروفة في الصحيحين. وكأنه رضي الله عنه تأول واعتمد على الجانب الكوني القدري وأغفل الجانب الشرعي، وهذا دليل على قوة إيمانه. يعني عندما يخبر قريش بخبر النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم أن هذا لا يضر النبي صلى الله عليه وسلم، هذا دليل على قوة إيمانه رضي الله عنه. وإلا لو شك في أن هذا يضر النبي صلى الله عليه وسلم ما فعل، فكأنه اعتمد على كلمة تقال الآن، يقول الرجل هذا ينفعني ولا يضر فلان، ولكن هذا خطأ. ولكن قبل منها النبي صلى الله عليه وسلم حذره وقال صدق، ولا تقول له إلا خيرا. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لعشر خلونا من شهر رمضان في 10,000 من المهاجرين والأنصار وقبائل العرب، وانضم إليهم 1,000 من سليم ومزينة وغطفان وغيرها من القبائل الأخرى. وما أن وصل إلى مر الظهران حتى صار تعداد الجيش 10,000 وقيل 12,000. واستخلف النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة أبارهم كلثوم بن حصين بن عتبة الغفاري رضي الله عنه. من الأحداث المهمة في خروج النبي صلى الله عليه وسلم بفتح مكة أن عمه العباس خرج مهاجرا للنبي صلى الله عليه وسلم من مكة، ولقي النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، وقيل لقيه بالجحفة. وكان العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من مكة مهاجرا للنبي صلى الله عليه وسلم، واحتمل معه أهله وولده، فلما لقي النبي صلى الله عليه وسلم أسلم ودخل في الإسلام طواعية، فسر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم سرورا عظيما، لأن العباس كان يناصر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأسف على تأخر إسلامه، لكن الله عز وجل هداه للإسلام. وذكروا أن من أسباب تأخير العباس الهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم على سقاية الحجاج، وكان يرى أن بقاءه في مكة لهذا الأمر. أيضا خرج من قريش يريد النبي صلى الله عليه وسلم ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي وعبد الله بن أمية المخزومي، وهو أخو أم سلمة وابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم. فلقي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنيق العقاب فيما بين مكة والمدينة، والتمس الدخول عليه فلم يأذن لهما، فكلمته في ذلك أم سلمة رضي الله عنها وقالت: يا رسول الله، ابن عمك وابن عمتك وصهرك يلتمسان الدخول عليه. فقال: لا حاجة لي بهما، أما ابن عمي فبالغ في إساءتي، وأما ابن عمتي فهو الذي قال بمكة ما قال. ويعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الإسلام قال: والله لا آمنت بك حتى تتخذ سلما إلى السماء فتعرج فيه وأنا أنظر إليك، ثم تأتي بصك وأربعة من الملائكة يشهدون لك أنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله عز وجل الآيات من سورة الإسراء، وفيها: ولن نؤمن برقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. فلما بلغهما ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، كان مع أبي سفيان ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم غلام له صغير أحد أبنائه، فقال: والله ليأذنن لي أو لآخذن بيدي ابني هذا، ثم لنذهبن في الأرض حتى نموت عطشا وجوعا. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رق لهما، وكان رحيما رقيقا عليه الصلاة والسلام، فأذن لهما بالدخول عليه وأسلما. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا في رمضان، وقد صام وصام أصحابه معه حتى بلغ ماء القديد، وما زال هذا المكان معروف بقديد إلى الآن في طريق مكة. عند ذلك أفطر بعد العصر على راحلته ليراه الناس قبيل دخول مكة، ورخص للناس في الفطر، ثم عزم عليهم. فانتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل بمر الظهران فبات فيه. وأما قريش فإنه عمي عليهم خبر النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنهم خافوا وتوهموا خروج النبي صلى الله عليه وسلم. فلما كانت تلك الليلة خرج أبو سفيان وهو سيد قريش ومعه حكيم بن حزام يبحثان عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتجسسان الطريق لعلهما أن يظهرا بشيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. فلما اقترب من معسكر النبي صلى الله عليه وسلم كان العباس قد ركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم وخرج وانفرد عن الجيش لعله أن يلقى أحدا، فلما سمع أصواتهم عرفهم، فقال له أبو سفيان: يقول للعباس ما وراءك؟ قال العباس ويحك، هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس وصباح قريش. وهذه كلمة تقال في قوم سيقتلون، أي أنهم سيصبحون بالقتل أو القتال. قال أبو سفيان فما الحيلة؟ قال له العباس والله لئن ظفر بك النبي صلى الله عليه وسلم ليقتلنك، ولكن اركب ورائي وأسلم. وكان بين أبي سفيان وبين العباس رضي الله عنهما صداقة في الجاهلية، وكان نديما له، فكانوا يفون بالعهد وبالوفاء للأصدقاء، فأراد أن يجيه وأن يدخله على النبي صلى الله عليه وسلم فيسلم. هنا يذكر المؤرخون حادثة عجيبة، ركب أبو سفيان وراء العباس على بغلة النبي صلى الله عليه وسلم، وكأن العباس أخفى أبا سفيان، فكان يمر بالجيش فيقول الناس هذا عم رسول الله صلى الله عليه وسلم على بغلة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى مر بمنزل عمر بن الخطاب فقال من هذا؟ فقام عمر إليهما، فلما رأى أبا سفيان على عجز الدابة يعني وراء العباس، قال أبو سفيان عدو الله الحمد لله الذي أمكن منك من غير عقد ولا عهد، ثم خرج يشتد نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وركض العباس بالبغلة فسبقه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاقتحم العباس القبة التي نصبت للنبي صلى الله عليه وسلم، ودخل عليه عمر يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يمكنه من قتل أبي سفيان، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم دعني لأضرب عنقه، فقال العباس يا رسول الله إني قد أجرته، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتيه به غدا، فلما أصبح أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أتى العباس بأبي سفيان للنبي صلى الله عليه وسلم، فعرض النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام على أبي سفيان فتلكأ قليلا كما ذكر ابن كثير، ثم زجره العباس فأسلم دخل في الإسلام. كان هذا نصر عظيم، إسلام أبي سفيان سيد قريش ودخوله في الإسلام. فقال العباس يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الشرف، وفي رواية يحب المدح، فقال صلى الله عليه وسلم من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، ومن أغلق بابه فهو آمن، ومن دخل المسجد الحرام فهو عام. قال بعض المؤرخين وهذا دليل على أن مكة أنها فتحت صلحا، لأن أبا سفيان أسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما قال، وقال آخرون بل دخلت عنوة لما سيأتي. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر العباس أن يوقف أبا سفيان على الطريق ليرى هذه الجيوش ويهاب الجيش، وكأنه خشي من أبي سفيان أنه إنما أسلم عن كراهية وأنه لم يستقر الإيمان في قلبه، فأمره أن يوقفه على الجيش، فهاله هذا الجيش الذي خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم رتب الجيش وجعل أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه على المقدمة، وخالد بن الوليد على الميمنة، والزبير على الميسرة رضي الله عنهم جميعا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في القلب، وكان أعطى الراية لسعد بن عبادة رضي الله عنه، فبلغه أنه قال لأبي سفيان: يا أبا سفيان، اليوم يوم الملحمة، اليوم تستحل الحرمة، والحرمة هي الكعبة. فلما شكى أبو سفيان ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال: بل هذا يوم تعظم فيه الكعبة. وأمر بالراية أن تعطى لسعد بن أبي وقاص، وقيل للزبير. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم الزبير أن يدخل من كداء من أعلى مكة وأن تنصب رايته بالحجون، وأمر خالدا أن يدخل من كدي من أسفل مكة، وأمرهم بقتال من قاتلهم. وكان أكرمة بن أبي جهل وصفوان ابن أمية وسهيل بن عمرو قد جمعوا جمعا بمكان يسمى الخندمة، فمر بهم خالد بن الوليد واقتتلوا، فقتل من المسلمين 3 وقتل من المشركين 13 رجلا وفر بقيتهم. ولهذا قال بعض العلماء أن مكة فتحت عنوة لأنه سبقها قتال، وقال آخرون أنها فتحت صلحا لقصة أبي سفيان مع النبي صلى الله عليه وسلم. دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو راكب على ناقته. هنا يصف المؤرخون والرواة أمرا عظيما يدل على عظمة هذا النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة وهو راكب على ناقته، وعلى رأسه المغفر، ورأسه يكاد يمس مقدمة الرحل من تواضعه لربه عز وجل. عادة الملوك والأمراء والقوات في مثل هذا الموطن أنهم يرفعوا رؤوسهم ويفخر، يعني هؤلاء عندما ينتصرون هذا النصر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم فقطأ رأسه حتى قالوا إنه لربما لامس مقدمة الرحمة تواضعا لله عز وجل. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة واغتسل في بيت أم هاني وصلى 8 ركعات يسلم من كل ركعتين. اختلف العلماء فقيل إنها صلاة الضحى، وقيل هي صلاة الشكر على الفتح. ومن قال بهذا قالوا إن سعد بن أبي وقاص لما دخل إيوان كسرى صلى هذه الصلوات أو هذه الركعات، كما روى هذا أبو داود. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى البيت فطاف به طواف القدوم ولم يكن معتمرا، ولهذا لم يسعى عليه الصلاة والسلام، ودعا بالمفتاح مفتاح الكعبة، فأتي به للنبي صلى الله عليه وسلم، فدخل البيت وأمر بإلقاء الصور والأصنام التي جعلت، ومحى الصور والتماثيل، وأمر بلالا أن يؤذن على ظهر الكعبة، فأذن أول أذان على ظهر الكعبة في هذا اليوم. ثم رد رسول الله صلى الله عليه وسلم المفتاح إلى عثمان بن طلحة بن أبي طلحة وأقرهم على السدانة، وكان مفتاح البيت معهم. قال ابن كثير: وكان الفتح بعشر بقين من رمضان، يعني في 20 من رمضان. استمر صلى الله عليه وسلم مفطرا بقية الشهر، وهذا دليل على أنه كان يعني قد حكم لنفسه ولأصحابه بأن هذا حكم المسافر، ولهذا ترخصوا في الفطر. وكان يصلي 2 ركعات ويأمر أهل مكة أن يتمه، وهذا احتج به من يقول أن السفر أنه لا يحد ب4 أيام. خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغد يوم فتح مكة، وبين حرمة مكة وأنها لا تحل لأحد بعده، وقد أحلت له 1 ساعة من النهار وعادت حرمتها إلى يوم القيامة، لأنه خشي أن يحتج محتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في مكة. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه أحلت له 1 ساعة من النهار ثم عادت حرمتها. تقدم أيضا الخلاف في فتح مكة هل هو في الصلح أو عن، وخلاف بين العلماء، فمنهم من احتج بمعاملة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان وقوله من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وأن هذا صلح، ومنهم من احتج بقتال خالد بن الوليد لمن قاتل من قريش وقالوا هذه عنه، والخلاف معروف بين العلماء في هذا الأمر. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم السرايا إلى من حول مكة من أحياء العرب، وكان في جملة هذه السرايا أن بعث خالد بن الوليد إلى بني جذيمة الذين قتلهم خالد بن الوليد حين دعاهم إلى الإسلام، فقالوا صبأنا، وكان معه ابن عمر، ففهم أنهم يريدون الإسلام، لأن العرب كانوا يطلقون على دين النبي صلى الله عليه وسلم الصابع، وقولهم صبأنا أي خرجنا من دين إلى دين، ففهم ابن عمر من قولهم أنهم يريدون الإسلام، وخالد بن الوليد لم يفهم منهم هذا فقتلهم. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم قيل أنه وداهم بعد ذلك وبين لخالد أنه قد أخطأ في ذلك رضي الله عنه، لكنه كان متأولا. وكان أيضا من البعوث التي بعثها أن بعث خالد بن الوليد إلى العزة، وكان بيتا تعظمه قريش وكنانة وجميع مضر، فدمرها رضي الله عنه. كان عكرمة بن أبي جهل قد هرب إلى اليمن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أهدر دمه، فخرجت امرأته في طلبه وهي أم حكيم بنت الحارث بن هشام، وكانت مسلمة، فردته بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. وكذلك صفوان بن أمية كان قد فر إلى اليمن، فتبعه صاحبه في الجاهلية عمير بن وهب بأمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرده فأسلم وحسن إسلامه رضي الله عنه. هذا الفتح العظيم فيه عبر عظيمة، من هذه العبر ما ذكرناه مرارا، أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خفر عهدا قد عقده لأحد، فاليهود كلهم خفروا العهد فقاتلهم، وقريش كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد ولم يخفر بعهدهم حتى نقضوا العهد، فدل على وفاء النبي صلى الله عليه وسلم بالعهد. من العبر أن الله مكن لنبيه صلى الله عليه وسلم هذا الفتح، حتى قال العلماء أن هذا أعظم نصر حصل للإسلام، لأنه بدخول قريش في الإسلام فإن العرب كلهم تبع لقريش، وكانوا يرون أن قريشا وهم سدنة البيت وخدموا البيت أنهم سادة العرب، فلما دخلوا في الإسلام عند ذلك آمن من آمن من العرب، وجاء الناس أفواجا يدخلون في دين الله تبارك وتعالى. من العبر تواضع النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم، وأنه خرج وقد طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام تواضعا لله عز وجل. من العبر في هذا وفاء العرب في الجاهلية لمن كان بينهم وبينه صداقة أو صحبة، كما تقدم في قصة العباس مع أبي سفيان، فكان فيهم وفاء ونخوة وكرم، وهذا ما يفتقده بعض المسلمين اليوم في معاملة إخوانه، إذا ما أصيب ببلاء أو أصيب بمصيبة تخلى عنه أقرب الناس إليه. فكان العرب حتى مع وجود اختلاف الدين لا ينسى أحدهم ما كان بينه وبين صديقه أو قريبه، ما كان بينهم من الصداقة أو القرابة. من العبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا كل الحرص أن لا يقاتل في مكة، ولهذا سأل الله أن يعمي على قريش خبر خروجه حتى لا يستعد لقتال. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يخشى مواجهة قريش، وقد قاتلهم مرارا، وخرج في هذه المرة وكل الناس يعلمون أنه لا طاقة لقريش بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، لكن كان يكره أن يقاتل في مكة. ولهذا كان يقول كما لما قال سعد بن عبادة رضي الله عنه: اليوم يوم الملحمة، اليوم تحل الحرمة، قال: بل اليوم تعظم الكعبة. وعزل سعد رضي الله عنه عن الجيش لما خشي أن يقاتل في مكة، وولأ الزبير مكانه. فهذا دليل على تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم للبيت. الموقف الآخر العظيم ما ذكر المؤرخون أنه لما تمكن من قريش قال لقومه: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. عفى عنه، كانوا يقاتلونه ويناصبونه العداء إلى قبل وفاته بسنتين، إلى فتح مكة السنة الثامنة وهم يناصبونه العداء، ومع هذا عفى عنهم عليه الصلاة والسلام، فسمي من أسلم في ذلك اليوم في فتح مكة بالطلقاء، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلقهم وعفى عنهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك: لا هجرة بعد الفتح، ليس هناك هجرة من مكة إلى المدينة، لأنه قديما كان الناس يهاجرون من الأمصار ومن البلدان الكافرة إلى المدينة، ومن ضمن المهاجرين وآخر من هاجر منهم العباس، ومن كان معه من قريش كأبي سفيان بن الحارث وغيرهم، خرجوا للهجرة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا هجرة بعد الفتح. قال العلماء: المقصود لا هجرة من مكة إلى المدينة، لأن مكة أصبحت بلد إسلام، وليس معنى هذا إبطال الهجرة، بل الهجرة باقية إلى قيام الساعة، وهي الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال العلماء: ومنها الهجرة من بلاد البدعة إلى بلاد السنة، والهجرة من بلاد المعصية إلى بلاد الطاعة، فالهجرة باقية إلى قيام الساعة. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.